الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس يا ريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. اللي شفته في التلفزيون ده موضوع خططت اني اكلمكم عنه النهاردة، وعشان كده ابتديت اتابع التلفزيون في اوقات مختلفة من اوقات النهار كل ما تتاح لي الفرصة اني اشوف او اتابع. وفعلا قمت ماسك في ايدي قلم ورقة عشان ادون فيها ملاحظاتي وبعد كده اتكلم معاكم عنها، لكن للأسف ما لقيتش فرصة اني اتابع حاجة عشان اكون وجهة نظر موضوعية اقدر اقدمها لحضراتكم. اللي حصل يا حضرات إن لقيت نفسي في حصار من الإعلانات، مش قادر أشوف ولا أسمع غيرها. الإعلانات دي كان المتعارف عليه إنها مش بتستغرق أكثر من ثواني محدودة على الشاشة، لكن معرفش إيه اللي حصل لدرجة إن بقى فيه الإعلانات اللي وقتها بيوصل لثلاث دقايق كاملة وكأنها فيلم قصير، وده وقت لو تعلمون عظيم زي ما علمنا أساتذة الإعلام. الثلاث دقايق دول يا حضرات يتقال فيهم بيانات ويتعمل فيهم تقارير وريبورتاجات كاملة. صحيح في طفرة في صناعة الإعلان على المستوى التقني، لكن على المستوى الفني أظن أن الأمر مختلف، لأن منتجي ومخرجي الإعلانات أصبحوا بيبحثوا عن الحل الأسهل وهو الاستعانة بنجوم الشباك أو حتى الفنانين متوسط الشهرة ويصدروهم لنا في الإعلانات، وبكده يضمنوا أن الإعلان يحقق نسبة مشاهدة عالية. لكن الأصح من وجهة نظري أن المعلن كده بيكون خسران لسبب بسيط، هو أن المشاهد هيهتم بمتابعة الفنان ومش هيهتم كثيرا بالمنتج اللي بيعلن عنه، ده علاوة على أن الفنان بياخد مبلغ ضخم جدا يهد ميزانية مؤسسة من المؤسسات اللي بتعلن، طبعا غير استفزاز المستهلك إذا كان المعلن بيعلن عن خدمة أو بضاعة ما فيش ليها منافس في السوق، أو لو كانت الجهة المعلنة جهة خدمية غير هادفة للربح أو مؤسسة عامة أموالها ملك للشعب. ومن هنا يكون من حق المجتمع المساءلة عن الغرض من الإعلان وإيه اللي حققه من أهداف للمؤسسة. أنا فضلت يا حضرات أعد عدد الفنانين اللي اقتحموا عالم الإعلانات السنة دي، تعرفوا وصلوا لكام؟ 17 فنان وفنانة، ده على قناة تلفزيونية واحدة، 17 يا حضرات، حد ممكن يتصور العدد ده؟ طيب فين الإبداع اللي بنعلمه لزملائنا وتلامذتنا في الإعلام اللي بنقول عليه الكرييشن؟ هو كله أصبح قص ولزق واستسهال بيوصل في بعض المراحل لاستهبال. وبعدين ليه تقدم لي فاصل درامي في خمس دقايق وعليه فاصل إعلاني ربع ساعة وتلت ساعة أحيانا كاملة؟ طيب ما الجمهور هيتشتت منك كده وهيروح يدور على مادة تانية يهمه في قناة تانية، إنما لو الفاصل قصير هيصبر معاك على ما ترجع له تاني. معروف ان الالحاح مهم في نظريات الترويج والتسويق والاعلان، لكن انه يوصل لمرحلة الزن فده هيخلي الجمهور المستهدف يهرب منك، وده اللي بيحصل فعلا دلوقتي واللي بتشير ليه انتشار ونجاح المنصات اللي بتقدم المواد بدون فواصل اعلانية. وبكده وللأسف سنة بعد سنة بيخسر الوسيط التلفزيوني جمهوره بالتدريج. يا جماعة لازم جهاز حماية المستهلك يتدخل، ولازم رؤساء القنوات يقعدوا مع بعض ويعملوا سياسة إعلانية مشتركة وموحدة تحترم المشاهد. لازم نحترم المشاهد ونحترم وقته، وإلا الوسيط التلفزيوني بتاعك مش هيقدر يقاوم كتير قدام غزو المنصات. ده اللي أنا شفته النهاردة، هشوف إيه بكرة هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.